مع الشيخ فوزان يقول النبي عليه الصلاه والسلام بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا خطوبا الغرباء. السؤال: ما صحه هذا الحديث وهل هذا هو زمن الغربه مقصود الحديث؟ ماذا على المسلم ان يفعل في مثل ذلك الزمن؟ الحديث صحيح، رواه مسلم الصحيح، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا خطوبا الغرباء. في روايه إن جاءت من الغرباء قال من زعم من القبائل، بلفظ قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، بلفظ آخر الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. فالغرباء هم المصلحون للناس، هم موجهون للخير، من دعاة إلى الخير، وهذا الزمن زمن غربة أيضا، وقبلها مدة طويلة غربة، والغربة تزيد كلما قل العلماء وقل الأخيار زادت الغربة. قد تكون في بلد أو في ناحية قريبة الغربة، وفي ناحية أخرى الغربة شديدة، تختلف الأقاليم والجهات والبلدان على حسب ظهور الدين فيها من كثرة العلماء أهل من هذا الخير، وعلى حسب قلتهم وقلة الدعاة إلى الله. قد تكون هذه الناحية فيها الإسلام غريب جدا، والناحية الأخرى أهلها على استقامة على خير وليس بينهم غربة. ومن فكر نظر في أحوال الناس اليوم عرف هذا، وهو غريب في الجملة، الإسلام غريب في الجملة، لكن بعض الجهاد أشد غربة. وإذا نزل عيسى بن مريم لم يقبل إلا الإسلام أو السيف، فارجع الناس الذين كلهم يدخلون في الإسلام ولا تبقى غربة في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك في زمن البهدي ينتشر الإسلام بالله ثم بالجهاد، ولكن في زمن عيسى يضع الجزية ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويكفر المال ويفيض حتى لا يمشي الإنسان بصدقته، لا يجد من يقبلها من كثرة الأموال وغيظان المال حتى لا يقبله أحد. هذا سيأتي وعاد به الرسول، وسوف يأتي عليه الصلاة والسلام عند نزول عيسى من السماء وعند خروج الدجال حين يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، فينتشر الإسلام ويحفر المال ويفيض بين الناس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.